إنا بحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، سبق وأن تناولنا في الدرس الماضي شرح بعض الآيات البينات من تلك السورة الكريمة، وهي سورة النجم، والتي افتتحها المولى جل وعلا بذلك القسم العظيم، مؤكدا فيه ومبينا عظمة هذا الوحي الذي أوحى به إلى رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر في تلك الآيات ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عظمة الخلق وعظمة ما رأى من الآيات الكبرى في الملأ الأعلى في عند سدرة المنتهى، لما كان مصاحبا لجبريل أحد الملائكة المقربين الذي هو أفضل الملائكة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات كما سبق وأن بينا كانت في تلك الحادثة العظيمة التي وقعت في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة المعراج. أما الإسراء فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، والمعراج ذكر بعض ما جاء فيه في هذه الصورة. وكنا قد توقفنا عند تلك الآية التي يقول فيها المولى جل وعلا: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال الله عز وجل لما بين لنبيه عليه الصلاة والسلام تلك الآيات العظيمة التي رآها في الآفاق، يقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلى آخر ما جاء بهذا السياق الرباني الكريم. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآيات: أفرأيتم اللات والعزى. هذا خطاب موجه لقريش، فيه تقريع وتوبيخ وتأنيب لهؤلاء المشركين الذين اتخذوا هذه المعبودات الباطلة من الأصنام والأنداد والأوثان، وجعلوا لها بيوتا يعكفون إليها ويحجون إليها مضاهة للكعبة الشريفة التي بناها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل بدأ هذه الآية بالاستفهام، فقال: أفرأيتم، هذا استفهام يدل على التحقير وانحطاط رتبة هذه الأصنام وهذه المعبودات، لأنها لا تنفع ولا تضر أيضا ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. فقال الله عز وجل موبخا ومقرعا هؤلاء المشركين: أفرأيتم بمعنى أخبروني عن شأن هذه الأصنام وهذه الأوثان، ما هي قيمتها، ما هي مرتبتها، ما هي منزلتها، ما هي عزتها. فقوله أفرأيتم هذا من الرؤية العلمية، ويجوز أن تكون هنا رؤية بصرية كما ذهب إليه ابن عطية في كتابه تحرير الوجيز، يقول أفرأيتم رؤية بصرية، لأن الله سبحانه وتعالى أحالهم على أجرام سماوية، وهذا جاء على المقابلة، لأنه لما ذكر ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من آيات ربه الكبرى، قال أفرأيتم اللات والعزى، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كان في المنبر الأعلى وذو قيمة وذو شأن، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، رأى جبريل ورأى أشياء كثيرة لم يصل إليها نبي من الأنبياء ولا رسول من رسول الله. ووقع الخلاف عند السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والصحيح الذي عليه إجماع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه. وما ذكره بعضهم في تفسير قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، فهذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، لأنه سبق وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في خلقته التي خلقه الله عز وجل، رآه كم مرتين، مرة رآه بعد البعثة في مكة ساد الأفق وله 600 جناح، ورآه كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهنا قال أفرأيتم، يعني انظروا الفرق بين هذا وذاك، أنتم لكم آلهة، لكم أصنام عبارة عن أحجار أو أشجار تصنعوها أنتم بأيديكم، وليس لها قيمة وليس لها قدر، وقد لا تستطيع أن تدفع حتى الأذى عن نفسها، كما قال شاعرهم لما رأى ثعلبين يبولان على ذلك الصنم الذي كان يعبده ويتقرب إليه ويدعوه ويتضرع إليه، قال أإله يبول الثعلبان على رأسه، لقد ذل من تبول عليه الثعالب، يعني ذل هذا الإله الذي تبول عليه الثعالب ولا يستطيع أن يدفع هذا الأذى عن نفسه، فمن باب أولى أن لا يدفع الأذى عن من يعبده ويتقرب إليه ويخضع له ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه وما إلى ذلك من أنواع العباد. ففرق بين هذا وهذا، قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ومناة الثالثة الأخرى هنا إشارة إلى هذه الأصنام المشهورة التي كانت العرب تعبدها، العرب كانت تعبد أصنام كثيرة وأوثان كثيرة في كل قبيلة أو عند كل قبيلة صنم يعبدونه، ولكن الذي اشتهر عند العرب هذه الأصنام الثلاثة. قال تعالى أفرأيتم اللات، اللات هكذا بالتخفيف وقرئ باللات يعني بتشديد التاء، وهذه قراءة عند ابن عباس ومجاهد وأبي صالح، وسنتكلم إن شاء الله بعد قليل عن معنى هذا الصنم الذي كانت العرب تعبده. اللات كما يقول ابن جرير رحمه الله اشتقوها من اسم الله تعالى الله، يعني يعنون أن اللات هي مؤنثة منه سبحانه وتعالى، فكأن الله اسم مذكر واللات اسم مؤنث، تعالى الله عما يقول هؤلاء الكفار علوا كبيرا. واللات في الأصل هي صخرة بيضاء منقوشة، هذه الصخرة كان عليها بيت، بنوا عليها بيت، وهذه الصخرة التي بنوا عليها بيت لها أشكال ولها سدنة، يعني من يقوم بخدمة من يزورها ويفد إليها يخدمونه، كما هو الآن يوجد للأسف الشديد في بعض الأضرحة بعض السدنة الذين يسهلون للناس تلك العبادة المزعومة. فكانت العرب تتخذ من هذه الأصنام كصنم اللات، وهي عبارة عن صخرة بيضاء منقوشة كانت توجد في بلاد طائف، وطائف مدينة تبعد تقريبا عن مكة حوالي 100 كيلو. وكانت الطائف هذه يعني تسكنها قبيلة ثقيف، وهي من أشهر قبائل العرب، وكانت تفتخر بهذا الإله المزعوم أو بهذا الصنم أو بهذه الحجارة تعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. وعبادتها لها أنها تدعي أنها تقربها إلى الله عز وجل زلفا، يبتغون الشفاعة عندها، مع اعتقادهم أنها لا يمكن أن تدفع عنهم الضر، لا يمكن أن تدفع عنهم الضر في أوقات الشدة. يعلمون أنها في أوقات الشدة لا يمكن أن تدفع عنهم الضر، ومع ذلك يعكفون عليها وينحرون لها ويذبحون لها ويتوسلون بها إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي تصرف ظلما وعدوانا لهذه الآلهة الباطلة. وكان حول هذا الصخرة هذا البناء الذي عليه أصار ويقوم عليه سدنة وحجاب، كان حوله فناء معظم، فناء معظم إذا أتى الناس إلى هذا المكان جلسوا فيه وقربوا القرابين ودعوا وعبدوا وما إلى ذلك. وقلنا أنه كان لقبيلة ثقيف، وكانت تفتخر به على سائر العرب كقريش وغيرها. وهذا اللات كان مشهورا عند العرب ومشهورا عند أهل ثقيف، يعني أهل الطائف الذين كانوا يسكنون هذه المدينة. وقد ثبت في صحيح البخاري بسنده إلى عبد الله بن عباس قال رضي الله تعالى عنه: كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج، كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج يعني الحجيج. وهنا في قول عبد الله بن عباس اللات بالتشديد، وهذه كما قلنا قراءة، والجمهور قرأوا بالتخفيف اللات كما قرأنا الآية أفرأيتم اللات والعزى، وابن عباس كان يقرأها بالتشديد. وهنا يكون اللات بالتشديد يعني الصفة للوثن الذي كان يعبد، والسويق هذا معروف عبارة عن دقيق، عن دقيق يحمص ثم يلت، يعني يلت أن يخرب بالسمن، كان يعطى للحجاج وللزائرين وللعاكفين الذين يأتون إلى هذا الصنم. فكان رجل يقوم بهذا العمل، يعني يخلط هذا الدقيق بالسم ويعطيه هؤلاء الزائرين، وكان يقوم بهذا العمل. واختلفوا باسم هذا الرجل، منهم من قال بأنه عامر ابن ضراب، أو ومنهم من قال بأنه عمرو بن لحي، ومنهم من قال أنه سرمة ابن غنم، على أقوال. فكان هذا الرجل يقوم بهذا العمل، ولما مات تعظيما لشأنه وتعظيما لعمله اتخذت ثقيف هذه القبيلة هذا المكان وهذا الحجر الذي كان يعتب عليه هؤلاء الناس، ويقوم هذا الرجل بإطعام الحجيج. بعد ذلك عكفوا عليه وصار مكان عبادة يقصد إليه الناس. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استتب له الأمر ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهو عليه الصلاة والسلام الذي جاء بمحاربة الشرك وإزالة أماكن الشرك، وهذا أمر مطلوب، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وبعث أيضا أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، بعثه إلى هذا المكان وهدم هذه الصخرة وما بني عليها وأزال تلك الأسطار، ثم بنى ما أمر ببناء مكان ذلك الصنم مسجد الآن يعرف الآن بمسجد الطائف. فيقول الله عز وجل أفرأيتم اللات، فهو صنم ثقيف الموجود بالطائف. قال والعزة، قال ابن جرير العزة مشتق من اسم الله العزيز، يعني هم يقابلون اسم الذكر يقابلونها بالأنثى، الله قالوا اللات، والعزة قالوا ما يقابل العزيز. والعزة كما يقول المؤرخون ابن كثير وابن إسحاق وغيرهم وأكثر أهل التفسير أنها شجرة، هذه الشجرة كان عليها بناء بأسطار وكانت فيها نخلة، فكان يعني الناس يقصدونها، وهو وهذا المكان الآن يوجد بين مكة والطائف، يعني ليس بالطائف وإنما هو بين مكة والطائف. وقريش كانت تعظم جدا هذا الصنم الذي يدعى العزة، وليست وحدها قريش فقط، بل بنو كنانة أيضا قبيلة معروفة من قبائل العرب، كانت تعبد وتعظم هذا الصنم الذي يدعى العزة، بل إن قريشا كانت تحلف به. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه أسلم بعد ذلك في عام الفتح، في غزوة أحد كان يقول وينادي ويرفع صوته يقول للمسلمين: العز لنا أو لنا العز ولا عز لكم. ولما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يعني هو ينادي بمعبوده وإلهه الذي يعظمه يقول: لنا العز ولا عز لكم، كأنه يفتخر. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ولا شك أنه إذا لم يكن لهم إله حق يعبدونه فإن مصيرهم هو الخسران والهلاك والخزي الذي يلحقهم في الدنيا والآخرة. ولهذا أيضا ثبت في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة، أو قال لصديقه أو لأخيه تعال أقامره فليتصدق. من حلف، وهذا كما قال العلماء محمول على من سبق به لسانه، لأنه كانوا يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاشوا زمن الجاهلية وهو زمن الشرك، وكان أكثر الناس يحلفون بهذه الآلهة، فلما أسلموا ربما من غير قصد يأتي على لسانهم الحلف بالله والعزة، وهذا كما قال ابن كثير على من سبقه لسانه بذلك. ولهذا يكون الحلف بهذه الأصنام وبغيرها إذا كان معتقدا بأنها آلهة تنفع وتضر وهي كالله سبحانه وتعالى المعبود بحق، فلا شك أن الحالف بها مشرك بالله شركا أكبر وهو كافر بالله عز وجل. أما من كان ذاهلا أو جاهلا وسبقه لسانه فقال واللات والعزة مثلا، كما ثبت عن سعد بن أبي وقاص أنه قال ذات مرة واللات والعزة فقالوا لقد قلت هجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني إذا قلت هذا الكلام وأتبعته بعد أن حلفت بالله والعزة أو بغير ذلك من الأصنام فإنها تكفر لك، تكفر ذنوبك وتمحى خطاياك. ولهذا قال ابن العربي كلاما مهما في هذا، قال: من حلف بها جادا فهو كافر، أي بهذه الآية، ومن قال جاهلا أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى من اللغو في ذلك. وهذا عام ليس خاصا بالله والعزة، وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالله والعزة لأن هذه الآلهة كانت مشهورة عند العرب وكانوا كثير ما يحلفون بها. ولهذا لو سمعنا الآن الإنسان يقول مثلا يقول ورأس بابا ورأس يمة وحق شباك بي وإلى غير ذلك وحق هذه النعمة، نقول قل لا إله إلا الله، وإن كان هو لا يقصد أنها ربما تنفع أو تضر أو تعبد مع الله عز وجل، لكن لو قال هذا نقول قل لا إله إلا الله. ومن قال لأخيه تعالى أقامرك، يعني من المقامرة، فهذا فليتصدق. قال ابن الخطاب: إما أن يتصدق بذلك المبلغ الذي جعله في القمار، ماذا يقول هاي بخاطر على 100 ألف، ومن بعد يستدرك لابد أن يتصدق بذلك المبلغ. وإما وهو الذي اختاره الإمام النووي وهو الراجح قال يتصدق، لأن صلى الله عليه وسلم لم يعين الصدقة هنا، فليتصدق بأي صدق إذا قال لصاحبه تعالى أقامرك. وهذا الصنم العزة معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث له خالد بن الوليد، ولهذا قلنا يعني حتى أستدرك ولا يفوتني في هذا شيء، لما قرر من قال في حاله باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، يعني قالها ذاهلا أو جاهلا وليس قاصدا، لأنه إذا قالها قاصدا معتقدا فهذا يكون قد كفر بالله ويكون قد أشرك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يراعي هذا الأمر، يراعي هذا الأمر ويحرص في حلفه وفي يمينه وفي قسمه أن لا يكون إلا بالله عز وجل، وليس كما أفتاه بعضهم أن الحلف بغير الله هو من الكراهة وليس من التحريف. لا، الأدلة التي جاءت في السنة تبين على أن من حلف بغير الله عز وجل فقد وقع في كبيرة من الكبائر من الكبائر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح رواه أبو داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، فقد كفر أو أشرك. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، يعني بالأمانة يقول حق الأمانة، من حلف بالأمانة فليس منا. إذن ينبغي الإنسان أن لا يحلف ولا يقسم إلا بالله عز وجل أو باسم أسمائه أو بصفة من صفاته، وما سوى ذلك حتى وإن كان معظما فلا يحلف به، لا يحلف بالنبي ولا يحلف بالرسول ولا يحلف بالملائكة ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بأي شيء من المعظمات إن كانت من المخلوقات، لا يحلف إلا بالله عز وجل. وأكثر ما كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، والذي نفس بيده هو الله عز وجل، لأن نفوس العباد هي كلها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الصنم العزة الذي كانت تعظمه قريش بعث له النبي صلى الله عليه وسلم، بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، الصحابي الشجاع البطل المغوار الذي لا يخاف في الله لومة لائم، هذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مهمة عظيمة. وهذا يدل على أن تحطيم وهدم أماكن الشرك من الجهاد في سبيل الله، وإلا لم يبعث له النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كخالد بن الوليد. ذهب إليه خالد وهو يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، وهو يحطمه. وقد ذكر الإمام النسائي في السنن الكبرى من طريق أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث خالد بن الوليد إلى العزة، إلى هذا المكان الذي يوجد بين مكة والطائف، أتاها خالد وكانت هذه العزة على ثلاث ثمرات، يعني كانت فيها ثلاث أشجار من أنواع الطلع أو من أنواع الطلح، فقطع خالد بن الوليد هذه الثمرات، يعني هذه الشجر الثلاث، وهدم البناء الذي كان عليها. لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل خالد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصنع شيئا، قال له ارجع فإنك لم تصنع شيئا. وكان ابن الظلم يريد أمرا وراء هذا. لما رجع خالد بن الوليد قابلته السدنة، يعني الناس الذين كانوا يشتغلون في هذا المكان، في هذا المكان الذي وجد فيه العزة، فلما جاء إليهم خالد وأبصروه أمعنوا في الرحيل وهم يقولون يا عزة. فعند ذلك لما حدق خالد قال فإذا هي امرأة ناشرة شعرها تحسن التراب على رأسها، رأى امرأة عجوز ناشرة شعرها وتحسن التراب على رأسها، فعممها، وفي رواية فغمسها خالد بالسيف حتى قتلها، وهي من الشياطين. فلما رجع خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة، تلك العزة، ومعنى هذا أن خالد قضى على هذا المكان وقضى على هذا الذي كانت تحج إليه العرب وتعبده من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. مناة هذا أيضا صنم من أشهر الأصنام الذي كانت تعبده العرب، كانت تعبده خزاع والأوس وخزرج، ولكن كان بين مكة والمدينة، كان بين مكة والمدينة في مكان كان يسمى المشلل عند قديس، مكان بين مكة والمدينة. وكانت هذه القبائل المذكورة آنفا وهي خزاعة والأوس والخزرج تهل منها إلى الحج، يعني إذا أردت أن تأتي إلى الكعبة تهل منها، يعني تبدأ النية والإحرام والدخول في نية الحج من هذا المكان. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أن هذه القبائل الأوس والخزرج لما كانت تأتي إلى مكة لتحج كانت يعني إذا أهلت من هذا المكان من منات كانت لا تسعى بين الصفا والمروة، لا تسعى بين الصفا والمروة، لأن بين الصفا والمروة كانت توجد بعض الآلهة، بعض الأصنام التي كانت تعبدها قريش، فهي إذا أهلت من هذا المكان من منات تركت السعي بين الصفا والمروة تعظيما لمن؟ لمعبودها ولآلهاتها. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا الصنم الذي يسمى منات والذي قال فيه الله عز وجل ومنات الثالثة الأخرى، الثالثة الأخرى يعني الله عز وجل ذكرها بصفتين، قال الثالثة والأخرى يعني ذكرها تحقيرا لها ولأنها وضيعة. وهذا كقولك رأيت فلانا وفلان ثم رأيت فلانا آخر الذي من شأنه كذا وكذا، وكأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنم الثالث وقال ومنات الثالثة الأخرى وذكره بهتين الصفتين كما قال ابن عطية، لأن هذا الصنم كان من أكثر من أشهر الأصنام عند العرب في ذلك الوقت، ولأن الذين كانوا يعبدونه كانوا أكثر من غيرهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكره بهتين الصفتين يعني ومنات الثالثة الأخرى. وهذا الصنم بعث له النبي صلى الله عليه وسلم، بعث له أبا سفيان بن حرب، ويقال أن الذي بعثه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، وهدم هذا الصنم. ولهذا قال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. فعاد عليهم عبادة هذه الأصنام وهذه الأوثان التي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. وهذا جاء في آيات كثيرة منها هذه الآية ومن قول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته. ولكن لسفاهة عقولهم ولبعدهم عن الحق ولاتباعهم لأهوائهم وللمرض الذي استولى على قلوبهم عكفوا على عبادة هذه الأصنام مع اعتقادهم أن الذي خلق السماوات والأرض وأن الذي خلقهم وأن الذي أوجدهم هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن يعبدون هذه الأصنام طلبا للشفاعة كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يجعلونهم كالواسطة بينهم وبين الله عز وجل، لكن يعبدونهم يعني هم يقول أننا لا نصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق هذه الآلهة، إذا فلابد أن نخضع لها ولابد أن نذل لها ولابد أن نتقرب إليها بالقربان وأن نذبح لها، فصارت معبودات يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ألكم الذكر وله الأنثى، نظره قول الله سبحانه وتعالى أم له البنات ولكم البنون. سبحان الله، هذا من السبه، هذا من سبه العقول، ألكم الذكر وله الأنثى يعني أتجعلون لله سبحانه وتعالى الولد، والله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والأعجب من هذا أنكم لما تتخذون لله عز وجل الولد جعلتموه أنثى، جعلتموه بنتا، وهذا من أكبر السبه. ونسبوهم لأنفسهم ماذا؟ نسبوا الذكور، نسبوا الذكور لأنفسهم ونسبوا البنات إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما لا يخفى عليكم من السفه ومن الطيش ومن الجور ومن عدم العدل، ولذلك قال تعالى تلك إذا قسمة ضيقة، بمعنى أنكم لو اقتسمتم هذا بينكم وبين مخلوق مثلكم لكانت هذه القسمة جائرة ولكانت هذه القسمة فيها اعوجاج، يعني أنت كأن الله عز وجل يقول لهم لو أنتم اقتسمتم هذا بينكم وبين مخلوق مثلكم لا يمكن أن تقولوا لنا الذكور ولكم البنات، لو فعلتم هذا لكنتم ظالمين ولكنتم جائرين، فكيف وأنتم تنسبون لله عز وجل البنات وتنسبون لأنفسكم الذكور وهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى له البنات لأنهم يقولون بأن الملائكة بنات الله، لأن يعني باعتقاد القرشيين وباعتقاد العرب في الجاهلية قولهم بأن البنات بأن الملائكة هم بنات الله، ولهذا قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، ولهذا قال تعالى أشهدوا خلقه، والمعنى لم يشهدوا خلقه ومع ذلك تكتب شهادتهم ويسألون. إذن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنهم يقولون عنه أن له البنات سبحانه وتعالى، وهم لهم الذكور، وجعلوا أنفسهم أفضل من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك تلك إذا قسمة ضيزى، يعني هذا الذي نسبتموه إلى الله عز وجل من أن له البنات ولكم الذكور هذه قسمة ضيزى. قسمة ضيزى قال العلماء ضيزى اعوجاج، وقال بعضهم ضيزى يعني زائرة غير عادلة، بمعنى أنها مائلة عن الحق. تلك إذا قسمة ضيزى، لأنه لو قلنا يعني أن هذه القسمة بأنها عادلة، لو فرضنا مثلا أن لله سبحانه وتعالى لو قلنا تجوزا، لو نزلنا إلى مستواه، لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى له ولد، لاقتضى العدل والقسمة العادلة الغير جائرة أن نقول لله سبحانه وتعالى الولد ولا نقول له البنات. لماذا؟ لأن الولد ليس كالبنت، والله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، والذكر أفضل من الأنثى، هذا معلوم، ولهذا جعل الله عز وجل النبوة والرسالة في الذكور ولم يجعلها في الإناث. فلو كان عندهم يعني عدل وعندهم ميزان يزنون به الأمور، ولو نسبوا إلى الله عز وجل الولد لكان من العدل أن ينسبوا لله تعالى الولد وينسبوا لأنفسهم البنت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلى من المخلوق، فالأعلى للأعلى والأدنى للأدنى، وهم مخلوقون والله عز وجل خالقهم، ومع ذلك نسبوا لله البنت ونسبوا لأنفسهم الذكر، وهذا من أمحى المحال. بل هناك قسمة أخرى هي دون الأولى في العدل، ما دام يقول بأن الله سبحانه وتعالى ولد وله بنات، وهم كذلك لهم أولاد ولهم بنات، لا لزم أيضا من العدل أن يقولوا الله سبحانه وتعالى ننسب له البنات لكن ننسب له الذكور، كما نحن لنا أولاد لنا ذكور ولنا أيضا بنات، ولكن هم لم يفعلوا لا هذا ولا ذاك، لأنهم هم يأنفون ويشمئزون ولا يريدون أن ينسب إليهم البنات، مع أن لهم بنات في الحقيقة، ولهذا يقول الله عز وجل منكرا عليهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ولهذا قال تعالى ألا ساء ما يحكمون، وهذا من السبه الذي ناله في عقولهم، ولهذا قال تعالى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء، إن هنا نافية وهي بمعنى ما، يعني ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وهنا قاعدة نحوية أنه إذا أتت إلا مثبتة بعد إن فإن إن هنا تكون بمعنى ما أي نافية، كقولك إن هذا إلا بشر يعني ما هذا إلا بشر، إن هذا إلا مجتهد يعني ما هذا إلا مجتهد، فقال الله عز وجل منكرا عليهم ما هي أي هذه الأصنام هذه الأوثان هذه المعبودات الباطلة إلا أسماء، هي عبارة عن أسماء سميتموها أسماء بلا مسميات، أسماء لا حقيقة لها، أطلقتم عليها اسم الإله واسم المعبود، ولكن أين حقيقة هذا المألوه المعبود؟ لأن الإله الذي تعبدون لابد أن ينفعك، ولابد أن يصرف عنك الضر، ولابد أن يجلب لك النفع، ولكن هذه الآلهة لا تفعل شيء من ذلك. إذن ما هي إلا أسماء؟ أسماء يعني سميتموها أنتم وآباؤكم، سميتموها أنتم بأهوائكم، واتبعتم ما كان عليه آباؤكم من الضلال والبعد عن الهدى والكفر والشرك والإعراض عن الحق. فهذه الآلهة التي تقوم بأنها آلهة وأنها تفعل وأنها تستحق العبادة هي أسماء، أسماء هكذا لا حقيقة لها. ولهذا أنت لو تقول مثلا لهذا الخشب مثلا تقول هذا حديد، هو عبارة عن اسم أطلقته، لكن هل الحقيقة أنه حديد؟ ليس بحديد. ولهذا ربما لو ضربته بشيء عندك يعني يكون قويا كالمطرقة لانكسر، لكن الحديد لا ينكسر. إذن هكذا هم قالوا أنها آلهة، لكن في الحقيقة هي أسماء مجردة عن حقائقها، لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ما أنزل الله بها من سلطان، ما هنا نافية، أي لم ينزل الله سبحانه وتعالى لهذه الآلهة من سلطان، أي ليس لكم سلطان. والسلطان هو ماذا؟ هو البينة، هو الحجة، هو الدليل. وسمى الله سبحانه وتعالى الدليل بأنه سلطان لأن صاحب الدليل يكون عنده سلطان يعلو به على خصمه. ولهذا قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذن لابد أن يكون عندك دليل، ولابد أن يكون عندك سلطان وحجة تظهر بها. والله سبحانه وتعالى قد سفه حجتهم وأبطل برهانهم ولا سلطان لهم، لأنهم هذه الآلهة ليس لهم عليها برهان أو دليل بين بأن هذا الإله الذي يعكف عليه ويتقرب إليه يستطيع أن يفعل شيئا، يستطيع أن يفعل شيئا، أن ينفعكم، أن يضركم، أن يجلب لكم النصر، أن يدفع لكم البلاء، ما يفعل شيئا من هذا، وهم يعلمون هذا. لكن هذا الاتباع لأهوائهم وإعراضهم عن ما جاء به الأنبياء والرسل هذا الذي أوقعهم في مثل هذه الأمور. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء، أي ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم بين الله سبحانه وتعالى السبب في ذلك، قال إن يتبعون إلا الظن. إن هنا بمعنى النفي وهي بمعنى ما، إن يتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند، ليس لهم مستند يتكئون عليه يرجعون إليه، ليس لهم برهان، ليس لهم دليل يستندون إليه. إن يتبعون إلا الظن، الظن هو غرض من الوهم أو الخيال، وقد عرفه بعض العلماء قال هو ميل النفس إلى أحد معتقدين مختلفين، وأن يكون الميل إليها بلا حجة ولا برهان، يعني لا يتبع ذلك الشيء عن علم وعن قناعة وعن برهان وعن حجة بينة، يتبعه لأنه يوافق هواه يساير هواه. ولهذا قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس يعني ما تريه هذه الأنفس من ملذات. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني كل ما ادعوه من عبادة هذه الأوثان هو إما اتباع للظن والتخمين والوهم والخيال ليس له حقيقة، وإما أنهم يتبعون ما تهواه أنفسهم. ولا شك أن الهوى هو في حد ذاته إله يعبد من دون الله، كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله الهوى في الحقيقة هو الصنم، يعبد عند كل إنسان صنم، ولهذا ما جر الناس إلى عبادة الأوثان والأصنام وعبادة الأشخاص وتقديسهم إلا لأجل هوى في أنفسهم أهواء. يعني لو تناقش هؤلاء المشركين في هذه العبادة التي تقربون بها إلى معبودهم ما وجدت عندهم دليلا ولا برهانا ولا علما ولا حجة ولا قناعة، وإنما هو ميت. تقول الإنسان مثلا لماذا تأتيه مثلا إلى هذا الضريح وتفعل كذا وتقرب، يقول والله أنا أجد راحة، وجدت الناس يأتون فأتيت، جلوسي في هذا المكان أجد فيه أني أدفع مثلا بعض الهموم. لكن يقول يا فلان، لكن هل حقيقة تجد في نفسك قناعة بهذا الشيء الذي تفعل؟ يقول لك لا، أنا إنما أعبد الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو إلا اتباع للأهواء. ولهذا قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذه الحصرة، وهذا هو الذي يأسف له الإنسان. الإنسان يتبع غيره ما أمره الله عز وجل باتباعه، مع أن الله سبحانه وتعالى قد بين، والله سبحانه وتعالى قد أنذر، والله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتب، والله سبحانه وتعالى قد بعث الرسل، والله سبحانه وتعالى قد جعل في الأمة علماء ودعاة يبينون ويقيمون الحجة على العباد، كما قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تأكيد، هذه الجملة فيها مؤكدات ثلاث. ولقد، أولا المؤكد الأول هو القسم المحذوف، تقديره والله لقد جاءهم من ربهم الهدى، والثاني حرف اللام ولقد، والثالث قد حرف قد. الله سبحانه وتعالى يبين أنه قد جاءهم من ربهم، أي هؤلاء الناس الذين أشركوا والذين كفروا والذين أعرضوا عن الحق. الله عز وجل يقول ولقد جاءهم عن طريق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جاءهم من ربهم الهدى. وهنا ولم يقل ولقد جاءهم من الله، قال ولقد جاءهم من ربهم، من ربهم، إشارة إلى أن الشرع وأن الوحي وأن شريعة الإسلام تتلقى وتؤخذ من الله سبحانه وتعالى الذي هو الرب، والرب هو الخالق المالك المتصرف المدبر صاحب الأمر الذي بيده الأمر والملك سبحانه وتعالى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، سماه الله عز وجل الهدى، والهدى هو العلم الذي يقابل ذلك الظن وذلك الخيال الذي اتبعوه، لأن الذي اتبعوه ليس بعلم بل هو جهل وهو ضلال وهو عمى، والذي جاءهم من ربهم هو الهدى. قال العلماء الهدى هنا بعضهم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هو شرع الإسلام، وبعضهم قال هو العلم الذي يقيم عليهم الحجة فيما هم عليه من ضلال. وهذا في الحقيقة من اختلاف التنوع لا يضر، سواء قلنا أن الهدى هو القرآن أو أنه السنة أو أنه شريعة الإسلام فهو بمعنى واحد، لأن ما في الكتاب والسنة هو إقامة للحجة على هؤلاء المشركين بأن ما كانوا عليه من العبادة فهو الضلال وهو الباطل، وأن الذي دعوا إليه من طرف الأنبياء والمرسلين وما جاءه به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة هو الهدى وهو العلم الذي لابد أن يتبع ولابد أن يرجع إليه. ولهذا قال الله عز وجل ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وكأن في قول الله عز وجل ولقد جاءهم من ربهم الهدى هذا اعتراض، ما يسمى عند اللغويين بالجملة الاعتراضية، لأن الأصل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أم للإنسان ما تأمنا، لكن قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي أنهم بإمكانهم أن يدفعوا هذه القبائح من الشرك والكفر بما عندهم من الهدى، أي كيف يقعون في هذا الكفر ويقعون في هذا الشرك وعندهم الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولكن نحن نعشف الآن أشد الأسف لما يجري في بعض ديار المسلمين، ويوجد حتى عند بعض المسلمين الذين يقيمون العبادات، الذين يؤمون المساجد، الذين يصلون ويحجون، وما زالت عندهم هذه الأفكار، وما زال عندهم هذا النوع من الاعتقاد الفاسد، الذين يذهبون إلى هذه الأضرحة يقيمون عندها الليالي ذوات العدد والأيام ويصلون فيها ويدعون ذلك المقبور ويذبحون عنده ويطوفون حوله وما إلى ذلك، ويسألونه الحاجات معتقدين جلب النفع ودفع الضر. هذا مما يعني يحار عنده العاقل كيف يقع هذا الآن للمسلمين، والحجة قائمة والحمد لله، وهذا كتاب الله عز وجل بين أيديهم، وهذه السنة بين أيديهم، والعلماء والحمد لله موجودون في كل مكان، والدعاة يصدعون بالحق. بعد هذا البيان وبعد هذا يعني التوضيح الكامل، ومع ذلك يوجد من الناس من لا من ما زال يقع في مثل هذه الضلالات التي تبعده عن حضيرة العبادة وتبعده من الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. ثم قال الله عز وجل: أم للإنسان ما تمنى. أم هنا منقطعة، لأن أم تأتي متصلة وتأتي منقطعة. إذا قلت أم متصلة تقول مثلا أعندك زيد أم عمر، هنا أم متصلة لكن هنا منقطعة. وأم لما تكون منقطعة تأتي بمعنى بل، تأتي بمعنى بل. فقوله تعالى أم للإنسان ما تمنى بمعنى بل الإنسان ما تمنى. وهذا الاستفهام كما قال العلماء هنا للإنكار والنفي، فيكون المعنى أي ليس للإنسان ما تمنى، يعني الإنسان ليس له أن يتمنى على الله عز وجل الأمان، أي كل ما يتمنى يحصل له، لأن الأمور كلها بيد الله، الأمور بيد الله عز وجل، ليس كل ما يتمناه الإنسان يحصل له. فأنتم أيها المشركون ليس كل ما تمنيتم من الأمان والشهوات يحصل لكم ويقع لكم، وهذه قاعدة عامة. ولهذا قال الشاعر: لا كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وبعض يربطها بالسفن، ومنهم من يضعق السفن لأنه راجع إلى القوم الذين يكونوا عن السفينة، هذا هم الذين لهم إرادة، أما السفن فلا إرادة لها. وهذا البيت لأبي طيب المتنبي الشاعر المعروف. ولهذا الإنسان قد يتمنى، يتمنى، ولكن ليس للإنسان ما تمنى، يعني ليس كل ما يتمنى يحصل له. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يكون حبيث الأمنيات، وقد جاء في الأثر ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقع في القلب وصدقه العمل. نعم الإنسان يتمنى الخير، لكن يتمنى الخير مع الرغبة والإرادة والهمة التي تتبع هذه الأمنية. أما أن يجلس الإنسان متكئا على أريكته ويقول والله أريد أن أكون عالما، أو أريد أن أكون محدثا، أو أريد أن أكون كذا، أو أريد أن أكون كذا، لا، لابد أن تكون عنده أمنية، ولكن هذه الأمنية تكون في الخير، لكن لابد أن يحدوها ولابد أن يتبعها ماذا؟ الإرادة والعزيمة على فعل الشيء، وإلا كانت مجرد أمنيات. وقد ذكرت لكم تلك القصة التي اجتمع بها عبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير، فكانوا في ساحة الكعبة، فقال أحدهم تمنوا، قال مصعب بن عمير إني مصعب ابن الزبير رحمة الله تعالى عليه، قال وجدت أن أكون واليا على العراق، وأن أتزوج عائشة بنت طلحة، عائشة بنت طلحة وسكينة بن الحسين، سكينة بن الحسين، فكان له ذلك، صار واليا على العراق، وزوجه الله سبحانه وتعالى بأملح النساء وأجمل النساء، أجمل النساء وأملح النساء سكينة وعائشة. وقال عروة ابن الزبير وجدت أن أكون عالما وحافظا للحديث، فكان له ذلك، فأصبح أحد الفقهاء الذين يؤخذ عنهم العلم في المدينة، بل كتب السنة ودواوين السنة إذا قرأتها تجد قال عروة ابن الزبير، وكان من الفقهاء المعروفين، وكان الناس يأتونه من كل فج عميق يسألونه عن المسائل التي تشكل عليها. وتكلم بعد ذلك عبد الملك بن مروان وتمنى الخلافة، وصار بعد ذلك خليفة، وتمنى بعد ذلك عمر عبد الله بن عمر الجنة، وعسى أن يناله، وعسى أن يناله، لأن تمنى أعظم شيء وغاية الغايات، قال أتمنى الجنة وعسى أن ينالها لما كان عليه من شدة الاتباع والتحرج لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة الأجلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل الصالح عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. لما سمعها عبد الله بن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل حتى توفاه الله عز وجل. ولكن كما قالوا أن هذه الأمنية على قدر أصحابها وعلى قدر الهمم، وكما قالوا على قدر أهل العزم تأتي العزائم. فالإنسان إذا كان عنده همة وكان عنده عزيمة قوية وعظيمة فإنه لا شك أنه ينال مثل هذه المكرمات ويصل إلى هذه الغايات. ولكن ينبغي الإنسان دائما إذا تمنى يتمنى الشيء الذي يكون محل تنافس ومحل وصول الناس إليه كالسؤدد ونيل العلم والجنة، ولا يكون يعني همه في أن ينال الدنيا أو ينال منصب من المناصب. لأنه كما قال الشاعر إذا كانت همة الإنسان ما يولج فقيمته ما يخرج. إذا كانت همة الإنسان وش يدخل في كرشه فقيمته وش يخرج. فلهذا لابد الإنسان أن تكون همته عالية وهمة سامية. يقول الله سبحانه وتعالى أم للإنسان ما تمنى، أي ليس كل ما يتمنى الإنسان يصل إليه ويحصل عليه. ولهذا يقول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ثم قال تعالى فلله الآخرة والأولى. فلله الآخرة والأولى، الإنسان يتمنى ولكن الآخرة والأولى لله عز وجل. الدارات، الدار الأولى والدار الآخرة، دار الدنيا والدار الآخرة هي لله سبحانه وتعالى. كل أمرهما لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى ملكا وتقديرا، وهي تحت سلطانه. ولكن هنا الله عز وجل قال ولله الآخرة والأولى، ولم يبدأ بالأولى مع أن الدنيا هي التي تسبق الآخرة. وما سميت الدنيا بالأولى إلا لأنها قبل الآخرة، هي تسبق الآخرة. لكن قال هنا سبحانه وتعالى فلله الآخرة والأولى، بدأ بالآخرة ثم ثنى بالأولى التي هي الدنيا. قال بعض العلماء السبب في ذلك لأن الآخرة يظهر فيها ملك الله سبحانه وتعالى أكثر ما يظهر في الدنيا. الآخرة لماذا؟ لأن الدنيا فيها ملوك وفيها الزعماء وفيها الخلفاء وفيها الأمراء. وربما يظن بعض ضعاف العقول أو ضعاف الإيمان أن هؤلاء الملوك له شيء من التدبير في هذا الكون وفي هذه الدنيا، قد يأتون بإنسان ويقتلونه وقد يرفعون هذا وقد يضعون هذا وقد يفقرون هذا وقد يغنون هذا. فقد يظن بعض الجهلاء أن هؤلاء الملوك له شيء من الملك يتقاسمونه مع الله سبحانه وتعالى. لكن الآخرة ليس بها ملك لأحد، ولهذا قال الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. قال الله عز وجل مجيبا لله الواحد القهار، لأنه إذا قال في ذلك اليوم لمن الملك اليوم من يجيب؟ من يجيب؟ الملك ما يبان، ما يظهر لا ملك ولا رئيس، هو مع الناس يخشى أن يأتيه الآن الحساب والنقاش وإلى غير ذلك، ولا حشم أمامه ولا خدم ولا محامي ولا شيء من هذا القبيل، ما عنده شيء. ولهذا يقول الله لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، فيقول الله عز وجل لله الواحد القهار. ولهذا قال تعالى فلله الآخرة والأولى. ثم قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم؟ هذه كم يقول العلماء تكثيرية، لأن كم تأتي استفهامية وتأتي تكثيرية. لما تقول كم مالك، كم عندك من المال، هذه كم تسمى استفهامية. لكن هنا كم تكثيرية، يعني كم يوجد من الملائكة، كم من ملك جمع ملائكة. والملائكة مخلوقات خلقها الله عز وجل من نور، وخلق الإنس من طين، وخلق الجان من نار. هذه الملائكة هي عباد الله عز وجل. قال عز وجل بل عباد مكرمون يطيعون الله عز وجل لا يعصونه فيما أمر. هؤلاء الملائكة قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات، ولم يقل في الأرض، لأن أكثر الملائكة يسكنون في السماوات، والسماء أشرف من الأرض، الملأ العلوي أشرف من الملأ الأسفل السفلي. مع وجود بعض الملائكة أو توجد ملائكة في الأرض، ولكن أكثر الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. حسبكم أن البيت المعمور كم يدخله من ملك اليوم؟ كم؟ 70,000 ملك. إذا دخلوا لا يعودون. إذن كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكأن الله عز وجل يقول لهم موبخا ومقرعا: أنتم تقولون أن هذه الأصنام الأوثان وهي عبارة عن أحجار وأشجار لا تنفع ولا تضر، ترجون شفاعتها، وهذه الملائكة التي هي من أشرف خلق الله عز وجل، من أشرف خلق الله عز وجل، وتوجد في أشرف مكان، لأن السماء أشرف من الأرض وهي أعلى من الأرض. كم من ملك في السماوات، السماوات السبع، لا تغني أي لا تنفع شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. سبحان الله. فكيف أنتم تقولون بأن هذه الأوثان وهذه الأصنام تشفع، وهذه الملائكة التي هي من أشرف الخلق وتسكن في أشرف المواطن والمواضع ومع ذلك لا تشفع؟ الشفاعة كما قال العلماء في اللغة هي الشفع، مأخوذة من الشفع لغة، جعل الشيء مشفعا. أما في الإصطلاح معنى الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة ودفع مضرة. الشفاعة في الإصطلاح أي في الشرع هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة قسمان: شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة. أما الشفاعة الباطلة فهي الشفاعة التي عند المشركين، شفاعة الأصنام، وهذه الشفاعة باطلة، لأن الله عز وجل يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشفاعة باطلة، لأن الله عز وجل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة الصحيحة فهي شفاعة الأنبياء، فهي شفاعة الملائكة، فهي شفاعة الله عز وجل، فهي شفاعة العلماء، فهي شفاعة المؤمنين، ولكل شفاعة. والشفاعة لا تعطى لمخلوق إلا أن تتوفر فيها ثلاث أمور. هذه الآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، جمعت أصول الشفاعة وهي ثلاثة. الشفاعة لا تكون صحيحة إلا بثلاث أمور أو بثلاث شروط. الأولى: أن يأذن الله عز وجل لمن يشفع، أن يأذن له. ولهذا يقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالرسول أو الملك أو العالم أو المؤمن أو الوالد لا يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل له، إذن لابد له من إذن. ولهذا قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يشاء الله، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الأول الإذن، أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. الثاني، الأصل الثاني في الشفاعة، أن يرضى الله تعالى عن المشفوع له. يعني إذا أردت الملكة أن تشفع لفلان لابد أن يرضى الله تعالى عن هذا المشفوع، فإذا لم يرضى الله عز وجل عنه لم تنفع تلك الشفاعة ولن تغني. ولهذا الدليل على ذلك قال تعالى: أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أن يرضى أيضا عن ماذا؟ يرضى عن المشفوع. ولهذا قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثالث: أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع. الثاني أن يرضى عن المشفوع له، والثالث أن يرضى الله عن الشافع. والحقيقة هو لا يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع إلا بعد أن يرضى عنه. إذن الشافع لابد له من أمرين: لابد له أن يرضى الله عز وجل عنه بأن يكون أهل للشفاعة، ثم إذا أراد أن يشفع لابد له من إذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: فيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وراضي له قوله. فهذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى بها شرطين، والآية التي من قبل لا يشفعون إلا ما ذكر بها شرط، لكن هذه الآية التي في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى، جمعت شروط الشفاعة الثلاث. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا كان هؤلاء الملائكة المقربين وهم الذين يسكنون الملأ الأعلى لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لهم وأن يرضى لهم وأن يرضى عن هؤلاء المشفوعين، فكيف بهذه الأصنام التي هي معبودات باطلة من دون الله عز وجل، كيف ترجون شفاعتها؟ وكأن هذا فيه تيئيسا لهؤلاء المشركين من أن ينالوا هذه الشفاعة، أي شفاعة هذه الآلهة الباطلة. هذا ما تيسر الكلام فيه في هذه الآيات الكريمات التي تلونها على مسامعكم، ولعل الصورة لا تزال إن شاء الله في ذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بما كان عليه هؤلاء المشركون من العبادة الباطلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال هل يجوز الحديث بالقرآن؟ القرآن كلام الله عز وجل وهو صيغة مثال وعليه فيجوز الحديث، لكن الحديث بالمصحف هذا الذي منعه بعض العلماء، أن الإنسان يحلف بالمصحف أو يحلف على المصحف. كون الإنسان يحلف بالله عز وجل هذا يكفيه، هذا أعظم الحديث أعظم الإيمان أن يحلف بالله عز وجل. قول الإنسان والله هذا يكفيه، حتى لا يستعرض يعني كما يقول بعض، يعني يقول انا قلت والله ما قلت اقسم بالله، وكانه لما قال والله ما اشقى والله قال اعظم قسم، يقول والله النبي قال والذي نفسي محمد بيده، يقول والله الذي لا اله الا الله، هذا قسم من اعظم القسم. فيعتز الانسان ان يحلف على المصحف ولا ان يقول اقسم بالله كذا، واذا هذا قسم، لكن قوله والله هذا من اعظم الايمان. لكن الناس لما عندهم جهل بحقيقة أسماء الله عز وجل وصفاته فتراهم يتركون هذا الأسماء العظيمة، اسم الله الأعظم منها الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فاسم الله من أعظم الأسماء، ولهذا لا يسمى أحد بهذا الاسم، تسمى الرحيم وتسمى الحكيم وتسمى العزيز وإلى غير ذلك، وتسمى المجيد وتسمى الحميد، ولا تسمى الله، ما تقولش الله. تقول إنسان هذا رب البيت، يعني صاحب البيت مالكه، لكن ما لا تقول هو الإله إله البيت أو هذا الله، فالإنسان يحلف بالله عز وجل يكفيه هذا، هذا من أعظم القسم بالله. فقال والله الذي لا إله إلا هو، ويقول والذي نفسي محمد بيده. هذا قال رجل فاتح صلاة المغرب وأدرك العشاء في جماعة، ماذا يفعل؟ إذا أدرك العشاء يدخل بنية المغرب، وعند الثالثة يتشهد، إذا قام الإمام الرابعة هو يتشهد. بعض العلماء قال يسلم ثم بعد ذلك يدرك الإمام يعني في الرابعة وتكون هي الأولى عند العشاء، وبعضهم قال ينتظره حتى يسلم، حتى يكمل الرابعة ثم يسلم ويسلم معه، وإن فعل الأول فهذا أولى وأفضل حتى يدرك معه الصلاة. هذا قال في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن، ما حكم الاستقراض من البنك دون أن يشترط البنك الزيادة؟ هو لا يجوز أصلا الاقتراض يعني من البنك، الاقتراض هذا لأن هذه الأموال التي حقها هي أموال ربوية لم تنمو إلا عن طريق الربا، فالإنسان يترك هذه الجهة ويستقرض، يقترض من جهة أخرى. وما حكم الاستقرار من البنك مع اشتراط زيادة؟ هذه أخطر، هذه أخطر، هذه زاد طين بلة كما يقولون، هذه معصية فوق معصية. لهذا لا يجوز الإنسان أن يستقرض من البنك ولا من غيره بزيادة، يعني بشرط الزيادة. تقول لي إنسان سلف لي مليون وشهر الجاي نعطيك مليون ومئة، ما يجوز هذا. لكن لو أعطاك هو الزيادة دون أن تشترط هذا جاز، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقترض الشيء ويرد بأكثر منه، لكن غير شك، لأن كل قرض جر منها فهو ربا، هكذا يقول قاعدة. ولهذا لو اشترط الإنسان الزيادة يقول أعطيني الزيادة، هذا هو ربا، والربا محرم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم فقط هذا على آكل الربا، بل كل من سعى إليه. ولذا جاء في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده، حتى ليجب يجيب لهم كاغط وكذا، لا راح يفهم، قاعد يدخل في نفس الله كالخمر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الشاري فقط، وإنما لعن الشاري وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وناقلها غير غير ذلك. تدري على الخط، أنا الخط الرقيق لا أستطيع أن أقرأه، هذا الخط قال تعقيب، هذا ليس بسؤال. قال أما قولك أن الدعاة متوفرون في أي كل مكان وأن الدين والسنة متوفرة في أيدي كل الناس، فهذا أظنه وهم، والله ليس بوهم، وخاصة أنا أتكلم الآن عن هذا العصر وهذا الزمن الذي الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة كبرى وهي تيسير وسائل الاتصال. تروح للراعية ما احتركت في تندوف يعني بعد غابة، واحد يعني مكان ما كان لي يصلوا لا إنسان لا والو، سبحان واحد الراعي جانا في الفيديو يتمشى عندي هكذا، عنده فرطات حامل النقال ما يسمعش به النقال هذا، ولا عنده النقال ويتكلم مع أهله بالنقال، وراجل كبير 80 سنة في عمره، هذا راه يعني تندوف الداخل قاعد في الصحراء وعنده الجوال. إذا كل الناس الآن هذه وسائل الاتصال موجودة والحمد لله، ودوك تروح على الطب قربي على الطب بارابول من فوق يشوف كل شيء، يجمع عنده حصاد تاع الجمعة هذيك يحب يشوف يعني سماحة المفتي من الرياض ولا في الجزائر ولا يعني الحصة تاع الفتاوى يستطيع أن يستمع ويعرفها. فالحمد لله هذه موجودة، الكتب موجودة والأئمة موجودون والدعاة موجودون الحمد لله والعلماء متوافرون، والإنسان الذي يريد الحق يصل إليه. لكن هذا في حق تقصير موجود نحن عندنا، نعم لو كان ممكن واحد يقول لي ربما يحاجني بشيء يقول لي عندنا في مناطق ما كانش يعني أئمة وما كانش دعاة مثلا كيما اللي يراهم في العاصمة ولا اللي يراهم في الحجاز ولا كذا، لكن نقول لا يخلو مكان من وجود يعني أهل العلم ويوجد من يقوم يعني بالحجة ويعلم الناس وكذا، لكن الناس هم الذين يبحثون، مش يروح هذا الداعية لابد أنه لازم يكون إمام في مسجد ولازم يرقى إلى منبر باش الناس تعرفه. في كل مكان يوجد أهل خير ويوجد دعاة ويوجد ناس يعني مصحون، يوجد ناس عندهم علم وكاين منهم أساتذة وكاين منهم أطباء وكاين منهم يعني أناس أوتوا الحكمة وأوتوا البيان، الإنسان هو الذي يوصل إليهم ويتعلم منهم ويسألهم، وحتى إذا لم يجد في مكانه الذي يسكنه يرحل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرحلون، والزمن تعرفوا في ذلك الوقت وسائل يعني النقل هذه والاتصال غير موجودة، منعدمة تماما. جابر بن عبد الله ينتقل من المدينة إلى الشام مسيرة شهر ليسأل صحابيا جليلا حديثا فتاه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغرب، يقول ما الذي جاء به؟ قال حديث بلغني انك سمعت من الرسول. قال ما هو؟ قال هو كذا. فحدثه، اخذ جبر بن عبد الله الحديث ورجع مسيره شهر لاجل ان يسمع حديث واحد. واحنا الان كما لك جهاز له شد وبركه هذا يصير فيها 5000 كتاب دروس تاع المشايخ اللي داروها في حياتهم كامل، الان في دروس محمد بن عثيمين والشعباني وغيرهم من يوم يعني سجل دروسهم تطيبوا الان في جهاز كما هذا مسجل دخلوا هكذا ودير لي باك وتسمع حتى يوم القيامه وما يخلص. كل شيء موجود الحمد لله. اذا الحجه قائمه، ولكن فقط الهمه اللي راهي ناقصه والاراده اللي احيانا احنا مفرطين يعني فيها. الانسان يبذل لاجل الدنيا ما في وسعه، يبذل لها الوقت ويبذل لها المال ويبذل لها الجهد، ولكن تعلم الدين وابتغاء سبل العلم هذا الذي قصرنا فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. هذا الفطور الثاني ولا الثالث؟ لا كهنا. خلاص هذا نقطة. خلاص كم فطور؟ لا أنا تعلم فيش وش. ليش تروح إبراهيم؟ أنا أنت عايش في عدي خاصة. ما هذا؟